نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا في هذه الحلقة وفي هذه الليالي المباركة بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، ويسأل حفظكم الله عن المرأة في شهر رمضان المبارك، ما هو توجيهكم لها وما هو دورها في هذا الشهر الفضيل المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الشهر رمضان للمسلم جميعا ذكورهم، وإن للمسلمين جميعا ذكورهم وإناثهم، كل مطالب بالصيام ومرغب في القيام والأعمال الصالحة. فكما أن الرجل يصوم ويصلي التراويح ويتقرب من الصالحة، فكل مرة تصلي تصوم وتصلي التراويح وتتقرب بالأعمال الصالحة. المرأة في بيتها في رمضان وخدمة زوجها وولدها في رمضان عمل صالح. فالمرأة المؤمنة تصلي تصوم تقرأ القرآن في رمضان، تخدم بيتها وزوجها وولدها، وهذا من الأعمال الصالحة تتب عليها. هي تطهى الطعام في الفطور والعشاء، وهي تذكر الله وتستغفر الله وتتوب إليه وتقرأ القرآن وتؤدي عمل صالح. المهم أنها في بيتها وقيامها بواجب المنزل والأولاد والزوج والأولاد عمل صالح خير تثاب عليه، لأنها امرأة مسلمة تطمع في الخير. والله يقول والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أختي المسلمة، بقائك في المنزل خدمة الزوج والبيت وولد هي كلها أعمال صالحة طيبة تثابين عليها إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة يقول بارك الله فيكم أن بعض الناس أو بعض الشباب عموما يعني يقول أنهم يحافظون على الصلاة في شهر رمضان المبارك، وما أن يخرج شهر رمضان المبارك حتى يعودوا إلى التقصير في ذلك، فما هي كلمتكم لهؤلاء؟ كلمتي لهؤلاء هداني الله وإياهم، نقول كلمة غير صائبة. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان هذا عام خمس، رمضان عام 36 إن شاء الله مكفر ما بين صيام بين العامين، يعني من رمضان 35 رمضان 36 هذا الصوم مكفر لما بينه وبين الصيام الآتي. كل هذا من فضل الله، إذا اجتنبنا كبائر الذنوب وتبنا إلى الله، فالصلوات الخمس يغفر لنا ما بين صلوتين، ورمضان إلى رمضان يغفر لنا ما بينهما إذا اجتنبنا الكبائر وحافظنا على الشعائر وأدينا الواجبات. فيا إخواني، رمضان جاء تهذيب النفوس وتزكيتها وإعدادها للمستقبل. ما جاء ليمر مر السحاب ثم نعود إلى ما كنا، لا، جاء لإعدادنا وتهيئتنا إلى رمضان آخر، ثم يأتي الآخر فيعين على أخطائنا وعلى عمل إلى رمضان الآخر. فرمضان إلى رمضان مكفر ما بينهما، شريط اجتناب الكبائر والإقبال على الله بالصدق والإخلاص. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم أيها الإخوة ومع أسئلتكم. هذا الأخ من مكة، محمد سعيد، يسأل بارك الله فيكم ويقول: من أفطر قبل أذان المغرب بدقيقة تقريبا، وذلك احتسابا وسماعا من أحد الأخوة الذي قال إن وقت الفطور قد حان، إن ثبت أن وقت الفطور لم يحن وأنه سبق غروب الشمس بدقيقة أو نصف دقيقة أو نحو ذلك أو ثانية، فإنه يعيد هذا اليوم، لأن الواجب أن نتم الصوم الليل. يقول الله: ثم أتم الصوم إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فينبغي التحري بالدقة ولا نقلد كل قول. عندنا أجهزة الإذاعة والتلفاز وعندنا الهاتف، كلها وسائل يمكن أن نكتشف بها أذان المؤذن ودخول وقت إذا كان هناك شيء من يعني من الكلام أو رفع الأصوات، فالأجهزة كافية لنا تبين وتحدد الوقت هل دخل أم لا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا محمد صديق يقول: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مع أصحابه ومع شهر رمضان ومع أهل بيته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على خلق واحد وطريقة سليمة، كان في رمضان يضاعف جهده ويتضاعف الأعمال الصالحة، فكان في رمضان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، لأن جبريل يجالسه في درس القرآن، كما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ويدارس القرآن أسرع الخير من الريح المرسلة. فالنبي في رمضان كان يضاعف أعماله، يضاعف صلاته وتلاوته وذكره لله، ويكثر من ذلك اغتناما لشرف الزمان. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا علي عبد المعطي من جدة يقول: كيف نجعل من شهر رمضان المبارك مدرسة للخروج من بعض الأزمات النفسية وكذلك الاجتماعية؟ لا شك أن طاعة الله كلها سبب للخروج من الضيق النفسي والاجتماعي. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة للمؤمن المخلص طيبة، لا كدر فيها، لا تنغيص فيها، لا شقاء فيها، حياة طيبة مهما أحاط به الظروف القاسية، لكن ليتأمل أن المآل والمصير إلى جنات الله ورضوانه تحمل كل شيء في سبيل الله، واتخارت الحياة عن طيبة، راض بقضاء الله، مطمئنا بذلك صدر بذلك، عجبا للمؤمن إن أمره كله لعجب، إن أصاب الله صبر فكان خيرا له، أو سر أو شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالأعمال الصالحة من الصلاة ومن توحيد الله وذكره والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والوفاء، كلها أخلاق كريمة تصير حياة المسلم حياة سعيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. فجعل الصلاة راحة باله وقرة عينه وانشراح صدره. وهكذا الأعمال الصالحة، كلما عمل المؤمن انشرح صدره واطمأنت قلبه وعاش في سعادة وهناء. قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فأعداء الله في شقاء في حياتهم وفي قبورهم وفي معادهم، والمتقون في نعيم في حياتهم وفي قبورهم ويوم لقاء الله. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم برزخ ونعيم يوم القيامة. وضدهم إن الفجار في جحيم في شقاء في دنياهم وآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل علي عبد الله من المدينة المنورة يقول بارك الله فيكم، ما هي آداب الدعاء وما هي الأوقات الفاضلة في شهر رمضان للدعاء؟ من آداب أولا نعلم أن الدعاء الله عبادة لله، وأن الدعاء عباد من أفضل العبادات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فالدعاء سلاح المؤمن ومفزع المؤمن وملجأ المؤمن، كما أخبر عن أنبياء. قال عن أيوب عليه السلام أنه قال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال عن ذو النون أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عن نوح أنه قال: ربي إني مظلوم انتصر، إلى آخر ذلك. فالدعاء مطلوب ومشروع بحق المسلم، ولكن لابد من آداب الدعاء. أولا الإخلاص لله جل وعلا في ذلك، وكمال اليقين بأن تسأل كريما جوادا رحيما سميعا بصيرا قادرا، توقن بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله وادعو الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. ومنها أن يكون أيضا الداعي مستقبل القبلة على طهارة، رافعا يديه مادة إلى الله يسأله من فضله وكرمه، محتاج مضطر إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده أن يرد يديه صفرا إذا رفع إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم بالإجابة. وحذرنا من استعجال في الإجابة، قال فلا فقال يعني ذكر حال بعض الناس يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. فيتحدث الدعاء: ادعوا الله بقلبك وأقبل عليه. أمر الإجابة إلى الله جل وعلا، فهو أحكم بك وأعلم بك وأرحم بك من نفسك ومن أمك وأبيك وأبنائك والناس أجمعين. لذلك لأن الله جل وعلا إما أن يجيب دعوتك أو يصرف عنك من السوء ما ليس لك بحسبان، أو يؤجل ذلك في الآخرة وأفضل وأكمل. المهم ليكن منك الدعاء، والأمر إجاء إلى الله جل وعلا. ومن ذلك أن تختار أوقات مناسبة، كما بين الأذان والإقامة. الحديث: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وكدعاء في السجود أقرب ما يقعد من ربي وساجد، وكالدعاء آخر الليل عندما ينزل الله ويقول: هل من سبط سؤله، هل من مستغفر فيغفر له. وآخر ساعة من يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل خير إلا أعطاه. وكذلك إذا صعد الإمام من برحلة الصلاة فهي أوقات مفاضلة، تحر الأوقات بها. وكلما خضع قلبك لله وعظمت الاضطرار إلى الله وقوي رجاؤك ويقينك، فأبشر من الله بالتوفيق والسداد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ محمد من الرياض يقول: ما هو مفهوم الاعتداء بالدعاء وما حكمه؟ الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وفي الحديث يقوم في آخر الزمان يعتدون في الدعاء والوضوء. أما الاعتداء فأن تسأل ما لا يليق. لو قلت: اللهم إني أسألك أن تنظرني إلى يوم القيامة وأن لا أموت إلا آخر الناس، قلنا هذا دعوة باطلة، هذه أعطيت امتحان العباد. أو سألت الله أن منزلة الأنبياء والمرسلين ما يليق بهذا الشيء، أو سألت ما لا يليق بحالك. المهم احذر أن تدعو الله بأمر ليس لك به منفعة ولا مصلحة. ادعو الله بما يصلح دينك ودنياك وإخوانك وذرياتك ومسجمعين، دون أن تتعدى في الدعاء أو تأتي بأدعية فيها تعد وفيها سوء أدب. أقلل من هذا وفقك الله. نعم. بارك الله فيكم. في هذا السياق هذه إحدى الأخوات تقول بارك الله فيكم: ما حكم من تدعو على الزوجة الثانية، وهي هذه هي الزوجة الأولى، تدعو عليها بأن الله لا يوفقها وأن يطلقها زوجها؟ خطأ وعدوان منها، خطأ ظلم عدوان غيبة لا خير فيها. زوجة شرعية أباحها الله، زوجها زوجك بحكم الله ورسوله، يجب على المؤمن أن تعتقد أن التعدد الزوجات أمر مشروع. يجب أن نفهم بناتنا وأخواتنا أن تعدد الزوج حكم شرعي مقبول، وأن من شك فيه أو استخف به فهو ضال. كويس ما يزوج شيء، لكن كون يسخر بالزوج الثاني أو يحط من قدره أو يزهد الناس فيه هذا لا يجوز. قد يكون دعاؤك يعود عليك بالشر والضرر، إذا لم تكن ظالمة لك فقد يعود دعاؤك عليك بالضرر. نعم. وتأثم شيخ؟ نعم، قد يعود دعائك عليها يعود ضره عليك أنت وتأثمي أيضا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في شهر رمضان المبارك، فوجدت المصلين يصلون التراويح، فهل أصلي معهم بنية العشاء؟ من العلماء من جوز ذلك وقال: صلي معهم ركعتين من العشاء واقضي الثنتين بعدما يسلم الإمام من الثنتين. وبعضهم قال لا، ينبغي يصلي العشاء وحده ثم يصلي التراويح معهم. على كل حال كل شيء إن شاء الله. سؤاله الآخر يقول: تخصيص ليلة 27 من شهر رمضان بعمرة. لا أصل لها، العمرة مشروعة في رمضان كله، لكن كثير من الناس يقولون إن ليلة 27 أرجى الليالي ليلة القدر، وإني أحب أن أكون تلك الليلة معتمرا مصليا في الحرم داعيا راجيا. هذا عمل طيب، إلا أن يشكل هذا ازدحام تلك الليلة ومضايقة بعضهم بعض، وأن بعضهم قد يذهب ليعتمر فيجد الزحام ويرجع لا سيما مع نسوة، بعضهم قد لا يتمكن من الطواف على ما يريد ومن الصلاة على ما يريد. حقيقة اجتماع الناس وتكاثرهم في تلك الليلة وحدها في شيء من الصعوبة، شيء من الضيق على الناس. ولو أن الناس يعني أخذوا بالتقل بالأيام بالليالي كلها ولم يعظموا تلك الليلة بهذا الزحام لكان أولى. سؤاله الآخر والأخير يسأل يقول: بعض الأئمة يقتصرون على قصار السور في صلاة التراويح ولا يختمون القرآن الكريم في رمضان، فما الحكم وما حكم القراءة من المصحف للإمام؟ يقول شيخ الإسلام: إن السلف الصالح يستحبون أن يسمع الإمام المأمومين جميع القرآن، وأن سماعهم لجميع القرآن مستحب، وهذا الذي مارس له أمة، أن الإمام يقرأ القرآن في رمضان كله فيسمع الجماعة القرآن كله من أوله إلى آخره. هذا الأولى. إن اقتصر على السور الصغار أجزه ذلك، لكنه خالف الأولى. والقراءة في المصحف في النوافل لا مانع منها. قالوا إن عاشم كان يؤمها ذكوان ويقرأ في المصحف. وهل يلزم ختم القرآن الكريم؟ وإن ختمه بلا مشقة تلحق المأمومين فأرجو أن يكون خيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر نحو 30 سنة، ولا أنكر الصيام، ولكنني مكلفة بأمور شاقة وهي الرعي بالبادية، فهل أقضي الصوم أو الإطعام؟ لا بد من الصوم، لا بد من الصوم، وأي فرصة لك في تخفيف العمل مطلوب، لا بد من الصوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو بدر يقول: بعض الناس لا يصلي إلا يوم الجمعة، فما حكمه؟ مخطئ. إذا كان ما يصلي بالمسجد إلا يوم الجمعة والبقية يصليها في بيته فمخطئ، وإن كان لا يصلي أبدا فهذا ضلال. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: كيف ندرب الأطفال على الصيام ونعودهم على صلاة التراويح؟ كان الصحابة يأمر صبيان الصوم، وإذا صاحوا للطعام وشاطوا اللعب العهن تسلية لهم. قال علماء: ينبغي أن ندرب الشباب قبل سن البلوغ في سنتين دعاء الصيام أياما وبعض أيام، لينشأوا راغبين الصيام محبين له معظمين له، فهذا أولى من أن تفجأهم به. وكون يصومهم قبل وجوبه عليهم بسنوات توطئة وترغيبا لهم ليستقبلوه بعد البلوغ ويستمروا على صيامه. سماحة الشيخ عبد العزيز، السائقون الذين يقضون حياتهم في السفر كيف يكون صيامهم؟ لا بد من صيام، لا بد لهم أن يخصوا شهرا للرحلة الصيام. أما كون يشتغل كل عمره كل عامه من منطقة إلى منطقة ما يصلح هذا، لا بد من الصيام مهما يكن الحال، إما في شهر أداء وإما قضاء. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا أو هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم ذوق الطعام في شهر رمضان كالتذوق الملح ونحوه؟ يقول علماء: تذوق الطعام للحاجة جائز. نعم، بارك الله فيكم. وأيضا تسأل عن قطرة العين بالنسبة للصائم. ما تؤثر على العين، العين وليس مثل الحلق. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: حفظكم الله، ونحن نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذه تقول: حفظكم الله، بالنسبة لي فإنني كثيرة الوساوس في الصيام، أحيانا أقول أنني بلعت ريقي وما إلى ذلك، فكيف أتجنب ذلك؟ بلع الريق لا يؤثر، إنما يؤثر أن يجمعه ثم يبتلع، وأما بلعه ما يؤثر، هذا أمر ما يساعد على دفعه، فهذه وساوس ترفع عنها هذا كله. نعم، كيف تتخلص من هذه الوساوس؟ لا تنظر إليها، لا تنظر إليها. المحرم شرب الماء، أكل الطعام، أما الريق وما الريق لا أثر لها في الصوم. والأخطر يعني الوسوسة في العبادات يا شيخ؟ لا خير فيها، لا في الصلاة، لا في الزكاة، لا في الصلاة، لا في الطهارة، لا في الصيام، مرض فتاك. إن لم يدر العبد ربه بالطمسكين ولا بوساوس تلعب به حتى تثقل الطاعة عليه. جزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في الختام أيها الإخوة، هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.